والثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراع. وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط بل له الحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع. وهو من القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو يكسب بماله ما شاء، والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. والأرض الثالثة أرض قاع وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تتبع بشيء منه. فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء. وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا، فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل. والثاني حافظ مؤدي لما سمعه، فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا، فاستوعب هذا الحديث وأقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان وقسم شقي. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر قسمة الأتباع الأشقياء وأنهم نوعان، أحدهما أتباع مشتركون مع متبوعيهم في الضلالة، والآخر أتباع مخالفون لمتبوعيهم، شرع بعد يذكر الأتباع السعداء وجعلهم رحمه الله تعالى نوعين، أحدهما أتباع لهم حكم الاستقلال وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان. وإنما جعل هؤلاء أتباعا على الاستقلال لأن متبوعهم المعظم هو واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فباعتبار كونهم مشتركين في الإمام الذي يقتدون به ويتبعونه صاروا أصلا مستقلا. وهؤلاء طائفتان، إحداهما طائفة شهدت التنزيل وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الصحابة، والأخرى طائفة جاءت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لا ينقطعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم من آمن بما آمن به من شهد التنزيل وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيندرج في هؤلاء القرن الذي كان بعده فمن بعدهم إلى يومنا هذا، بشرط أن يكونوا على الإحسان أي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واسم التابعين بإحسان غير مختص بفترة بمدة من الزمن كانت بعد الصحابة رضي الله عنهم. ومن أهل العلم من المتأخرين من جعل التابعين بإحسان من الصحابة وهم الذين أسلموا بعد فتح مكة، وروي فيه حديث عند أحمد إلا أنه لا يصح. والصحيح أن التابعين بإحسان اسم لكل من جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بما آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الإحسان، وتندرج في ذلك قرون الأمة كافة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء تبعيتهم هي تبعية بإحسان فليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكنها تبعية مصاحبة للإحسان. ثم أورد قول الله عز وجل في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته حتى قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وهؤلاء الآيات تضمنت ذكرى نوعين، فالنوع الأول الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والنوع الثاني الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لم يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بصحبه لا زمانا ولا فضلا ومقاما، فالقولان المذكوران في الآية هما متلازمان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع إليه رأسا، فهؤلاء من الصنف الثالث المذكورين في قوله تعالى: الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فهم لهم علم لكنهم لم ينتفعوا بذلك العلم ولا ظهر أثرهم عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا عظيما، وهو حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين في بيان قسمة الناس في قبول الدعوة النبوية أو ردها. وللمصنف رحمه الله تعالى كلام حسن نفيس لا نظير له فيما علمت، ذكره في شرح هذا الحديث في كتابه الوابل الصيب، فإنه بسط القول في هذه القسمة الثلاثية وبين منازل الناس فيها وما وقعهم منها بما ملخصه ها هنا. فإن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تضمن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم والهدى والنور الذي جاء به بالغيث، لأن الغيث سبب حياة الأبدان، وكذلك العلم والهدى والنور سبب حياة القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه كما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث، فكذلك القلوب، وأولها أرض زكية قابلة للشرب والنبات، فإذا أصابها الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذه مثل مضروب للقلب الزكي الذكي، فهو الذي يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهو جامع بين الذكاء والزكاء، فإن المرء لا يفلح إلا بذكاء وزكاء، فإن كان ذكاء دون زكاء فإنه لم يفلح، كما هي حال كثير من المتكلمين في أبواب الخبر خاصة دون تقوى ولا زكاء، كما قال أبو العباس ابن تيمية في فصلهم في آخر الحموية: أوتوا ذكاء ولم يوتوا زكاء، وأعطوا علوما ولم يعطوا فهوما، وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. انتهى كلامه. ثم ذكر الطائفة الثانية، وهي من ضرب له مثل في أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بالورود عليها والسقي منها والازدراع، وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع. وهذان النوعان مثلهما مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب، فهو يكسب بماله ويتصرف فيه، وهذا من جنس القلب الذكي الزكي. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكاسب، ولكن عنده مال عظيم فهو قائم على حفظه دون تنميته وتثميره وتقليبه، وهذا مثل القلب الثاني. ثم ذكر الأرض الثالثة، وهي أرض قاع، وهي الأرض المستوية التي لا تقبل النبات ولا تمسك الماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء ولا انتفع الناس منها بشيء، فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. ثم ذكر مراتب الناس حينئذ فقال: فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل، والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل إلى غيره ما يتجه به المحمول إليه ويستثمر، والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدي هدى الله ولا رفع به رأسا. فكان هذا الحديث مستوعبا لأقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، وأن منهم قسمان سعيدان، وأن منهم قسمين سعيدين، وثالثهم قسم شقي. وإذا ورد على العبد هذا الحديث ينبغي له أن يزعج قلبه وأن يحرك نفسه، فإنه لا يدري من أي القلوب الثلاثة يكون. وإن ورود مثل هذه الأحاديث التي يمرها بعض الناس على أسماعهم ثم لا يلقون إليها بالا ولا يرفعون إليها رأسا ولا يتلمس أحدهم مقامه في الدين أهو ممن ينعم الله عز وجل عليه فيكون من أهل المثل الأول أو يكون من أهل المثل الثاني أو يكون من أهل المثل الثالث، مما يوجب له انزعاجا وخوفا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى ودوام سؤال لله عز وجل أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعله من أهل الذكاء والزكاء، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب ويصرف الأمور. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من رحم خشية الله باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فلو شاء الله عز وجل لحبسك عن الجلوس في مثل هذه المجالس وجعل قلبك صلدا لا ينتفع بغيث أبدا، فلا يهتدي بهدى ولا يأتمر بأمر ولا ينتهي بنهي، وصار حال المرء فيه ما قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب. فإذا نظر الإنسان إلى حال قلبه خشي أن يجعله الله سبحانه وتعالى من أهل القسم الثالث، ثم رجع بحسن الظن وقوة الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى مستغيثا ملتمسا داعيا خاشعا خاضعا راغبا راهبا إلى الله أن يجعله من أهل العلم والذكاء والزكاء الذي يقربه إلى الله، لا الذي يقربه إلى المناصب والرئاسات والجاهات والجاه والمقام في الدنيا، فإن هذا لا يغني عن الإنسان شيئا وكل ما فوق التراب تراب، ولكن المقصود أن تلفي وتلقى العلم الذي يقربك عند الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب الأخبار أن مصنف هذا الكتاب رأى شيخه أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد موته فسأله عن مقامه فأخبره أنه في مقام عظيم، ثم أخبره بأنه هو في مقام أبي بكر بن خزيمة، فالرقي والصعود عند الله عز وجل في الدرجات باعتبار المقامات هو بحسب ما يناله الإنسان من العلم الصحيح النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يهب لنا الزكاء والذكاء. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أخبر سبحانه أنه ألحق ذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان، ولما كان ذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. والضمير عائد إلى الذين آمنوا، أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم، فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه الذي يختص الله بفهمها من شاء. فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم سعدائهم وأشقيائهم، السعداء المتبوعين والأتباع والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي نقصان هو ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة، فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده والله ولي التوفيق والنجاح، وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل النوع الثاني من الأتباع السعداء

فصل. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقرير ما سبق من مقصد التعاون على البر والتقوى وبيان جلالة الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بيّن أن المقصود بما سلف أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. فمن أعمل نفسه في هذا المقصد وحمل على خيله ورجله طلبا لإصلاح الناس متعاونا معهم على البر والتقوى في تحريك جموعهم إلى هجرة قلوبهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك من أعظم النصيحة لهم والبر بهم. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع وأقبل الله إليه بقلوب عباده، فإنه على قدر تصفية الأحوال تكون تصفية فإنه على قدر تصفية الأعمال تكون تصفية الأحوال، قاله أبو الفرج ابن الجوزي في صيد خاطره. فمن صفت أعماله في صدق طلابه وصحة مقصوده متعاونا على البر والتقوى مع الخلق في حملهم على الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عز وسلم عليه حصل هذا الخير، وفتح الله على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى، ومن كان بالضد فالضد، وما ربك بظلام للعبيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤال سائل حمله عليه ما انتهت إليه الحال، وهو قوله فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه، ثم أجاب عنه مبينا زاده وطريقه ومركبه، فقال في الأول قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فالزاد الكامل النافع في الهجرة بالقلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يحصل له هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع القاعدين، فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا فله أسوة بهم. وأما من كان زاده العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزال يتقلب بين نعيم ونعيم وخير وخير وفضل وفضل. ومن أعمل ذهنه في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه شيئا عظيما تضيق الأوقات عن جمعه وتكل الأذهان عن استظهاره، ولكن من صدق مع الله عز وجل فتح الله عز وجل له أنواع الفتوحات. ومن دلائل ذلك ما ذكره ابن العربي في كتابه في أحكام القرآن أنه هو وجماعة من أصحابه من المالكية تذاكروا في بغداد آية الطهارة فاستنبطوا منها أكثر من 50 و800 حكم. وذكر ابن حجر في فتح الباري أن ابن المنذر رحمه الله تعالى استخرج من حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أكثر من 1000 فائدة، فزاد القلوب بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل زاد سواه. ومن عدل عنه إلى غيره فإنه لا يحصل شيئا وسيندم على فعلته التي فعل ولن يجد له من يواسيه عليها، لأنه ذهب وقت المواساة، وربما كان في حال الناس في الدنيا مسلات يخفف بها بعضهم عن بعض أثر الآلام، وأما في الآخرة فلا مسلاة لأهلها، فالأمر كما قال ابن القيم، فهذا الروح الحاصل يعني الفرج بعد الشدة الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة، لأن انتفاعهم بذلك مسلاة كان في الدنيا، وأما في الآخرة فلا محل لذلك. ثم بين طريقه بقوله: وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولن يدرك بالهوينة، وإنما كما قيل: فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. وفي ذلك قال أيضا بعض الشعراء: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. فإذا لم يكن الإنسان متحملا للمشاق حاملا على نفسه في طلب المعاني فإنه لا يمكن له ركوب هذا الطريق. ثم ذكر المصنف أنه لا سبيل إلى ركوب هذا الظهر ولزوم ذلك إلا بأمرين: أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، أي ألا ينتفت إلى لومة لائم يلومه على أمره الذي هو فيه، والثاني أن تهون عليه نفسه في الله عز وجل فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فهو لا يطلب لنفسه شيئا ولا يلتمس من أحد من الخلق إليها إحسانا. ثم ذكر أن هذان الأمران لا يتمان إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، لأن الصبر من أعظم المعونة للعبد في إحراز مأموله، والقرآن والسنة طافحان بالدلائل المبينة مقام الصبر وعظم شأنه. ثم ذكر مركبه بقوله: وأما مركبه فصدق اللجاء إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه، ويجمع ذلك ما أخبر الله عز وجل به من حال الناس، إذ قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي ذلك قال نبي الله موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالمركب الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان هو الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى في جميع أحواله. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى رأس مال الأمر وعموده في ذلك، أي جماعه الذي يلم شتاته ويضم شمله، فذكر أنه دوام التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فحاله كما قال الأول: ملي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فهو يمشي مؤتئدا متوكلا على الله سبحانه وتعالى، لأن مناط قلبه ودوران فكره هو في تدبر آيات القرآن الكريم. وإذا جعل الإنسان آيات القرآن الكريم محل الخواطر التي ترد على قلبه من نوازع الدنيا والآخرة، فإنه تتفجر منه من قلبه أنواع العلوم والفهوم بما لم يتكلم به أحد من الماضين، لأن العلم منن إلهية ومنح ربانية. فإذا أقبل الإنسان على كلام الله سبحانه وتعالى وجد أصل العلم ومنبعه ومعدنه الذي يخرج منه أنفع العلم وأطيبه، كما قال ابن عباس: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. فمن أقبل على القرآن الكريم فتحت له أنواع من العلوم في أبواب العلم كله، منقوله ومعقوله، خبره وطلبه، لكن ذلك يحتاج إلى آلة عظيمة مفتاحها ما سئل عنه الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى عن آلة المفسر، فقال: أولها فرحه بالقرآن الكريم،

لأن التدبر إنما هو البلوغ إلى نهايات معاني الآيات كما أفاض به هو فيما استقبله من كلامه مما قرأه القارئ. وأما الاطلاع العام على معانيها فهذا يسمى تفسيرا، فالحقيق بقوله الموافق للسلامة أن يقال: فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وعرفت تفسيرها أن تذكر فيها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هنا إجمالا. وأما التدبر فهو مقام عظيم وراء مقام التفسير، وليس كل المفسرين أولي تدبر، وإنما أولي التدبر وإنما أهل التدبر هم الذين لهم نظر نافذ في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ومنهم كان ابن عباس رضي الله عنه، فهو قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التأويل، والتأويل هو معرفة مآلات الأمور سواء فيما يتعلق بدلائل الأحكام أو أحوال الخلق، والتدبر قطعة من التأويل متعلقه كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يكون التدبر في غيره على المعنى الشرعي. ولذلك ما جاء الأمر بالتدبر إلا في آية القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: ليتدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه يسمعك بعض ما في هذه الآيات من الأسرار وما تضمنته، وذكر أنواعا من ذلك. وهذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى تكررت في غير كتاب، فإنه ذكرها في جلاء الأفهام وذكرها أيضا في كتاب الفوائد، فهو متعرض لتفسير هؤلاء الآيات فيما أذكر في ثلاثة من كتبه: أحدها هذا الكتاب وهو رسالة التبوكية، والآخر كتاب الفوائد، والثالث جلاء الأفهام. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين تفاصيل الجمل مما تضمنته هؤلاء الآيات من الأسرار والمعاني، فذكر أولا أن الله سبحانه وتعالى افتتح القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وهي: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وورود الكلام في مثل هذا الاستفهام هو لمعنيين لطيفين: أحدهما أن المتكلم إذا أراد أن يخبر بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به صدر الكلام بأداة تنبه إليه، ومن جملة ما ينبه إليه قول المرء هل، والآخر التنبيه على أن إتيان هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم من أعلام النبوة، فهو غيب لا يعلمه هو ولا قومه، بل كما قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ثم ذكر بعد أن قوله تعالى ضيف إبراهيم ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثناء الله عز وجل على خليله إبراهيم، وذلك من وجهين بين أحدهما، وهو أن الله عز وجل وصف ضيفه بأنهم مكرمون، وفي معنى كونهم مكرمون قولان: أحدهما إكرام إبراهيم لهم فبه مدح له بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله وهو متضمن لتعظيم خليله ومدحه، لأنه جعل ملائكته المكرمين المقربين أضيافا له. ووراء هذا الوجه وهو مدح ضيف إبراهيم وجه آخر، وهو الإعلام بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان محل وفادة الضيوف، فقد كان مضيافا يستقبل الضيوف وينعم عليهم، فمدح إبراهيم بهذين الأمرين، وأولهما في صدر الآية بالإنباه إلى أنه رجل مضياف يقبل عليه الضيوف، فإن هؤلاء ما قصدوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا لأنه هو عليه الصلاة والسلام ممن شهر بذلك، وفي بعض الأخبار أن أول من أضاف الضيف هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والآخر في مدح ضيف إبراهيم بأنهم مكرمون على المعنيين المذكورين في ذلك. ثم بين أن قوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم عليهم بجملة اسمية وهم سلموا بجملة فعلية، والجملة الاسمية دالة على الدوام والثبات والاستمرار، والجملة الفعلية دالة على التجدد والحدوث والتغير. فتحية إبراهيم أكمل لأنها جاءت جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت والاستقرار، وذلك أبلغ في التحية. ثم ذكر أن قوله تعالى قوم منكرون فيه من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه أي الاستحياء منه، وجهان من المدح، أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم أي استحيا منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب بما فيه من الاستحاش، بل قال قوم منكرون. ثم ذكر الوجه الثاني وهو أن قوله قوم منكرون فيه حذف فاعل الإنكار، فلم يخبر بأنه هو الذي أنكرهم كما قال تعالى بموضع آخر نكرهم، بل قال قوم منكرون ولم يقل أنكرتكم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما في قوله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعيد سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، من تضمنه وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف، منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، فهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف والاختفاء ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء، بخلاف المتثاقلين المتباردين على ضيوفهم الذين يظهرون لهم كرامتهم فيوقعونهم في الحياء والخجل منهم. ثم ذكر أن في قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، فهو مستعد لأضيافه متأهب لهم بما يسد حاجتهم ويكفي في كرامتهم، فلا يحتاج إلى أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، فنزل الضيافة حاصل عنده، وهذا من كمال كرمه وعنايته بأضيافه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن قوله تعالى فجاء بعيد سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، والثاني أنه جاءهم بحيوان تام.